واستغفر الله Yes. يستخفون من الناس ولا يستخفون يستخفون من الناس ولا يستخفون من في الحياة الدنيا

وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم.